أحسن الله إليكم. كثر السؤال عن حكم الاحتفال باليوم الوطني، أحسن الله إليكم. أول ما في شك أن الأعياد الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه هي الأعياد، وما سواها لا يسمى عيد. والحمد لله الدولة ما أعتقد أنها تسميه عيد، وإن كان فيه ما فيه بعد. وإذا كان النبي لما في كتاب التوحيد الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة في الجاهلية ثم أسلم قبل أن ينحرها، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة موضع، النبي سأله قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، لأنه أراد أن ينحر إبل بوانة صدقة لله، لكن الصدقة التي تكون لله إذا كانت في موضع فيه عيد لأهل الجاهلية لا يجوز أن تنفذ، وإذا كان فيه وثن من أوثانهم يعبدون الله فلا يجوز أن ينفذ. وإن كان في آخر الزمان سيكون يحصل هذا، الذي قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب على آيات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة كان صنما لقبيلة دوس التي منها أبو هريرة رضي الله عنه، وهي من القبائل التي كان وجودها في جبال السروات. النبي أخبرنا لا تقوم الساعة حتى يعبد الساعة تعبد الأوثان حتى تضطرب على آيات نساء دوس حول ذي الخلصة، والله المستعان. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم إلقاء المحاضرات والقصائد في اليوم الوطني والمشاركة في فعالياته في المدارس؟ الله جل وعلا أغنى المسلمين بالأعياد، وكان عند العرب في الجاهلية أعياد كثيرة، ولذلك النبي لما جاء الرجل الذي ينحر إبلا في بوانة صدقة نذر أن ينحرها في بوانة، النبي سأله قال هل في بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية يعبد؟ قال الرجل لا. النبي قال له أوفي بنذرك، فدل على أنه لو كان فيها وثن من الأوثان ما جاز له أن يبذل هذه الصدقة في ذلك المكان، أو لو كان فيه عيد من أعياده المسلمين يعيدون فيه ما كان له عن ذلك. ولما جاء كان عند أهل المدينة الأوس والخزرج عندهم أيام يفتخرون بها وعيدون لهم ويتغنون بيوم بعاث وانتصاراتهم، النبي أخبرهم بأن الله أبطل أعياد الجاهلية بعيدي الفطر والأضحى، فليس للمسلمين حقيقة أعياد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، والأضحى قد يقال عيد ثلاثة أيام مع يوم النحر، وما سوى ذلك فلا شك أن هذه أعياد بدعية ولا تسمى عيدا، وإذا سميت مناسبة أو شيء من هذا. فهل الصحابة إذا جاء يوم بدر أعلنوا شكرهم لله تكرار لأنه ذلك اليوم يوم نصر فيه الله الحق على الباطل؟ هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا يوم بدر يعطيه عناية من العبادة وهو يوم 17، أو أنه كسائر أيام رمضان وإنما يعطي العناية العشر الأواخر؟ هل كان الخلفاء الراشدون يفعلون شيء من هذا؟ انتصاراتهم وفتوحاتهم جعلوا شيئا منها وضعوا له عيدا ومناسبات؟ لا شك أن هذه مناسبات غيرها خير منها، يعني تركها خير من فعلها. أحسن الله إليكم، يسأل ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وتخصيصه عن سائر الأيام، وهل يجوز المشاركة في مثل هذا الاحتفال وخاصة أن بعض التعليمات في المدارس تلزمنا بذلك؟ إذا ألزموا بذلك وهم لا يد لهم في الدفع فلا حرج عليهم هم، وأما الأعياد فلا شك أنه أي عيد سوى ما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله فهو عيد باطل، عيد استقلال أو عيد الجدة والأم والخالة كلها أعياد فاجرة. نعم أحسن الله إليكم. معنى ذلك أن الأسبوع القادم هم الاثنين يوافق اليوم الوطني، الدرس قائم أحسن الله إليكم. بالنسبة لي قائم، وبالنسبة لكم أنتم عاد ما أدري عنكم. لا إن شاء الله قائم، إن شاء الله قائم أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. يقول تجبر المدارس غدا وبعد غد على الاحتفال باليوم الوطني، فكيف تتعامل إدارة المدارس وأنا مدير على ذلك؟ أسأل الله أن الله يهدي ولاة الأمر، ولا أقصد ولاة الأمر مع الملك، الجميع ولاة أمر، كل له ولاية في حدود عمله. أسأل الله أن يوفقهم لأن لا يلزم الناس إلا بما أمر الله بالالتزام به. لا شك أن هذا العمل ليس من الأعمال الجائزة، بل هو عمل غير مشروع. بعضهم يتناقل الآن غيبوا عيالكم يقولون بكرة عشان ما يحضرون مثل، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ ما ما ما ما يضل. أحسن الله عليكم. يقول نعم أحسن الله إليكم. ما عن ذلك أن الأسبوع القادم هم الاثنين يوافق اليوم الوطني، فالدرس قائم أحسن الله إليك. بالنسبة لي قائم، وبالنسبة لكم أنتم عاد ما أدري عنكم. لا إن شاء الله قائم، إن شاء الله قائم أحسن الله إليك. طيب أحسن الله إليكم. أيضا سؤال. نعم أحسن الله إليكم. يقول أنا جزائري وأسأل عن النشيد الوطني الذي فيه قسما بالنازلات الماحقات والجبال الشامخات الشاهقات. السؤال هل هذا من القسم بغير الله؟ لأن بعضهم يقول أنه ضرورة شعرية حذفت كلمة رب من البيت. لا هذا كلام باطل، الله جل وعلا يقسم بما شاء، أقسم بالعصر وأقسم بالنازعات والمرسلات والذاريات، يقسم جل وعلا بما يشاء. أما الناس فلا يقسمون إلا بالمعبود جل وعلا، والشعر أكذبه أصدقه، أصدقه أكذبه، لا يحتج بهذا الشيء. يجب على الواحد أن يتجنب هذه الأمور، وأن لا يكون جريئا على ارتكاب الأمور الشركية، لأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما في الحديث. إن كان يعتقد تعظيم المحلوف تعظيما يستحقه فهذا كفر مخرج من الملة، وإن كان لا يعتقد هذا فقد أشرك.